إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد يقول ربنا في كتابه العزيز قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون إن شأن الصلاة في الإسلام عظيم جعلها الله عز وجل ركنا من أركان الدين روى البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان إن شأن الصلاة في الدين أنها عبادة من أقامها أقام الدين ومن هدمها هدم الدين الصلاة شأنها في الإسلام أنها أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة يحاسب عليها قبل المال والولد والأهل وقبل كل شيء فإنها حق الله على عبده وحق الله أعظم وأجل لذلك كان الواجب عليك أيها المسلم أن تهتم بها بأدائها وأوقاتها وصفتها حتى توقعها على الوجه الذي يحبه ربك ويرضى وإذا علمت أن الصلاة حركات بالجوارح تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم ولكن لها روحا وهي الخشوع وأن العبد إنما يؤجر من صلاته على قدر خشوعه فيها فمنهم من تقبل صلاته كلها ومنهم من تقبل منه نصفها ومنهم من ترد على وجهه فكان الواجب على كل مسلم أن يهتم بإقامتها كاملة بجوارحه وبقلبه فما السبيل يا عباد الله إلى أن نفعل هذا الخير العظيم على الوجه الذي يحبه الله سبحانه أما حركات الجوارح فأمرها سهل ليس بينك وبينها إلا أن تتعلم صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نعم كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي الصلاة على صفة وهيئة معينة، وأمرنا أن نقتدي به في هذه الصفة. روى البخاري أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. فهذا أمر بالاقتداء به صلى الله عليه وسلم في أفعال الصلاة، أن تقتدي به في كل حركة، وقد أدرك الصحابة رضي الله عنهم ذلك، فنقلوا كل شيء، حتى نقلوا أين كان يرفع النبي صلى الله عليه وسلم يده، فقالوا: كان يرفعها إذا كبر حذو كتفيه أو حذو أذنيه، حتى بينوا كيف كان يضعها على الأرض، فقالوا: كان صلى الله عليه وسلم إذا سجد ضم أصابع يديه. نقلوا كل حركة. لماذا؟ حتى يستطيع المسلمون أن يقتدوا بصلاته عليه الصلاة والسلام، فصرنا كأننا نرى صلاته صلى الله عليه وسلم بين أيدينا. فما الذي بينك وبين ذلك؟ أن تتعلم. ليس الأمر أن تكتفي بما رأيته في الصغر ولم تزل عليه بقية عمرك، اقرأ أحاديثه صلى الله عليه وسلم. الأمر أيسر من كل ما قد تظنه. شيء قد لا يأخذ من وقتك إلا دقائق، أن تتعلم صفة صلاته، أين كان يضع يده، كيف كان يركع عليه الصلاة والسلام، كيف كان يسجد، ما الذي كان يقوله، ما الأذكار التي كان يرددها، كيف كان يجلس. ولكنه مع يسره له أجر عظيم، ومع يسره قد فرط فيه الكثير. هذا بخصوص الحركات والأركان والواجبات بالجوارح. فماذا عن الخشوع؟ هذا هو الأمر العظيم الذي يحتاج من العبد إلى مجاهدة كبيرة، أن يخشع في صلاته، لا سيما إن عرفت أن الشيطان قد جعل شيطانا موكلا بصلاتك، كما جاء من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه اشتكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يجد الوسوسة في الصلاة ولا يقدر على الخشوع، فقال صلى الله عليه وسلم: ذاك شيطان يقال له خنزب، وكل الشيطان لك شيطانا خاصا بهذا الأمر، مهمته أن يفسد صلاتك فقط، لا يريد شيئا أكثر من ذلك. فلا تكاد تدخل في الصلاة حتى تتراكم عليك الدنيا بمصائبها، تفكر في هذا وفي ذلك وفي أمر كذا وفي أمر كذا، وتجد من نفسك مشقة أن تفكر فيما تقول وتفعل. فما الذي يعيننا على الخشوع في الصلاة معاشر الإخوة؟ قد ذكر العلماء من ذلك أسبابا كثيرة، نتذاكر وإياكم بعضها. لعل الله جل وعلا ونحن في هذه الأيام المباركة أن يمن علينا بهذه النعمة العظيمة أن نخشع في الصلاة. من أول هذه الأسباب أن تعرف حقيقة الصلاة ما هي. الصلاة أخي الكريم هي الصلة بينك وبين الله، هي الباب الذي تدخل منه على الله. الصلاة هي قربتك وقربانك الذي تقدمه إلى ربك جل وعلا. فعلى أي شيء تحب أن تكون هديتك وقربتك إلى الله؟ أتحب أن تكون مبتلئة ضعيفة لا يحبها الله ولا يرضاها؟ أنت إذا أهديت شيئا إلى شخص يهمك أو تحبه أو تحترمه فإنك تهتم في هديتك بكل شيء، حتى الحقيبة التي تضع الهدية فيها تحرص على كل شيء، لأنك تحرص أنه يعجب بها ويحبها، فصلاتك قربانك إلى الله، فكيف تحب أن يرى الله ما تقربت به إليه؟ قال السلف رحمه الله تعالى: إما أن تصلي صلاة تليق بمعبودك، وإما أن تتخذ معبودا يليق بصلاتك. إما أن تصلي صلاة تليق بمعبودك بالله ملك الملوك جل في علاه، وإما أن تتخذ معبودا يناسب هذه الصلاة الميتة التي لا تهتم بها. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: مثل صلاة العبد التي يتقرب بها إلى الله كمثل رجل ذهب إلى رجل عظيم وأراد أن يقدم له هدية، فأعطاه جارية جميلة في شكلها ولكنها ميتة. يا ترى هل تظن هذا الملك الذي قد أهديت له جارية ميتة أيرضى أم يغضب؟ أسيرى هذا إحسانا أم إساءة؟ أسيراه توقيرا أم استهزاء؟ وكذلك صلاتك، إما أن تتقرب بها إلى الله جميلة عظيمة حية بروحها الخشوع، وإما أن لا تتجاوز رأسك لأنها قد ماتت في قلبك، ماتت لما انشغلت بالدرهم والدينار والولد في دقائق معدودة، ما كان يضرك أن تنشغل عن هذا كله فأنت فيه طول يومك. أن تستحضر حقيقة الصلاة، ومن أعظم الأسباب أن تتأمل فيما تفعل، هيئات الصلاة وحركات الصلاة، إن حركات الصلاة وهيئاتها هي إعلان منك بالخضوع لله جل وعلا أنك عبد، كل حركة في الصلاة تدل أنك عبد. سئل الإمام أحمد رحمه الله عن وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة لماذا؟ فقال: وقفة ذل بين يدي عزيز، وقفة ذل وخضوع بين يدي عزيز جل في علاه، تقف بين يديه منكسرا خاضعا تعلن أنك فقير إليه في كل شيء، ولن تزل واقفا حتى تركع لتحني رأسك له جل وعلا، وتعلن أنك عبده الفقير الذي لا غنى له عنه طرفة عين، وما تكاد ترفع رأسك حتى تخفضها ساجدا. حضور وانكسار بين يديه، تأمل ما تفعل، تأمل حين حنيت رأسك حيث لا يجوز لك أن تحني رأسك لأحد إلا لله، لماذا تخفض رأسك على الأرض حيث تكون أقرب ما تكون إلى الله جل وعلا؟ فإن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، حيث وضع رأسه لربه على الأرض ذلا وانكسارا واعترافا بالعبودية. تخشع في الصلاة بأنك تتأمل أنك تكلم الله والله يرد عليك، الله يجيبك أنت، ليس جوابا عاما، أنت روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي. يجيبك مع كل آية. أتتصور هذا؟ بعض الناس إذا كلمه شخص مشهور يكاد يطير فرحا أنه فقط يكلمه أو يقف معه لحظة. الله جل وعلا يسمع ما تقول ويجيبك. فإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي في كل صلاة. فإذا قال العبد مالك يوم الدين قال الله سبحانه مجدني عبدي. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فليست الصلاة مجرد كلمات تطرحها من فيك، أنت تكلم الله والله يجيبك. وأي أمر أعظم من ذلك؟ وأي أمر أجل من ذلك؟ وكيف تفكر في شيء غير كلامه؟ وكيف يلتفت قلبك إلى سواه؟ والله جل وعلا سمع كلامك ويجيب حديثك. تخشع في الصلاة حين تعلم أنك إن وقفت بين يدي ربك فإن الله ينصب وجهه تلقاء وجهك. روى الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم في صلاته فلا يدفلن بين يديه، لا يبصق بين يديه، فإن الله ينصب وجهه قبل وجهه. كل عبد منا إن دخلت في الصلاة أقبل الله عليك. أنت تعلم من نفسك أن كثيرا من الناس ربما لا يلتفت إليك، والله جل وعلا حين تقف بين يديه ينصب وجهه تلقاء وجهك، والله فوق السماء يراك ويسمع ما تقول ويسمع دعاءك. فإلى أي شيء تلتفت؟ ولا يزال الله ينصب وجهه تلقاء وجهك حتى يحدث أحد أمرين: إما أن تنهي صلاتك وإما أن تلتفت. فإذا التفت يمينا أو شمالا صرف الله وجهه عنك. وجاء في الأثر يقول الله: إذا التفت العبد أإلى غيري؟ تلتفت إلى غير الله في هذا المقام؟ لذلك صحت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا كان في الصلاة كان ينظر في موضع سجوده. ومن أسباب الخشوع في الصلاة أن تتأمل أذكارها، ما تقول فيها؟ ليست حركات صماء، أذكار عظيمة من بداية التكبير الذي تعلن فيه أن الله أكبر من كل شيء، أكبر من مالك ومن ولدك ومن أهلك ومن عملك ومن الدنيا بأسرها. الله أكبر، تعلنها لتنخلع من الدنيا كلها لتدخل على ربك. تتأمل في الفاتحة التي هي السبع المثاني والقرآن العظيم في كل آية من آياتها. تتأمل حين تركع، وهذا موقف الذل فتقول وأنت على هذا المقام: سبحان ربي العظيم الذي أخضع له وأخضع لعظمته جل في علاه. فإذا رفعت رجوت رحمته، فقلت سمع الله لمن حمده، والسمع هنا سمع إجابة، أنك ترجو أن الله يقبل منك حمدك. تقول سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد، فتعلن الثناء والمدح لله مع محبتك وتعظيمك له. ثم تسجد، وحين تكون أخفض ما تقول تقول سبحان ربي الأعلى، له العلو المطلق، علو الذات، فإنه جل وعلا فوق عرشه، فوق سماواته، وعلو القدر، فلا أعظم قدرا من الله، وعلو القهر، وهو القاهر فوق عباده، لا يخرج أحد عن أمره. تخشع في الصلاة حين تعلم أنها من مواطن إجابة الدعاء، فإن الله يقبل دعاء المصلي. لذلك أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نكثر من الدعاء في السجود، وأمرنا صلى الله عليه وسلم أن نكثر من الدعاء بعد التشهد وقبل التسليم. وهذا الموطن يغفل عنه كثير من الناس، مع أنه من أرجى مواطن إجابة الدعاء. إذا فرغت من التشهد وقبل أن تسلم، هذا موطن الدعاء. أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نتعوذ فيه من أربع، كما في حديث أبي بكر رضي الله عنه أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ثم ليدعو بما شاء. وأي أمر تريده أعظم من ذلك؟ أن الله الذي بيده خزائن السماوات والأرض جعل لك موطنا إذا سألت أجابك. ما الذي تريده أجل من ذلك؟ تسأل الله فيه من خير الآخرة والدنيا، فكيف تغفل عن مثل هذا؟ تخشع في الصلاة لأنك تدخل وتخرج ولا تدري أقبل الله منك أم لا. قال ربنا: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة خائفة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، أهو الرجل يزني ويسرق ويخاف أن يحاسبه الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، بل إنه الرجل يصلي ويصوم ويخاف ألا يقبل الله منه. والذين يؤتون ما آتوا، أي من الطاعة، وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، لا يعلمون هل قبلها الله أم لا. إن شأن الصلاة معاشر الإخوة عظيم، يجب أن توليه اهتمامك، أن يكون لك هم كيف تؤدي الصلاة كما أمر الله. لذلك فإن الله في القرآن ما قال صلوا، ولكن قال وأقيموا الصلاة، أي افعلوها وأتوا بها على أتم وجوبها بأركانها وواجباتها ومستحباتها وركوعها وسجودها وخشوعها. هذا أفضل عمل لك بعد التوحيد في الدنيا، فإن أفسدته فأنت لما بعده أفسد. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لحسن طاعته وحسن عبادته، وأستغفر الله لي ولكم. لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. إن هذا الحديث عن الصلاة مناسب لما نحن فيه من هذا الشهر العظيم، فإن هذا الشهر شهر صيام وصلاة وإنفاق. قال صلى الله عليه وسلم كما روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إيمانا أن يؤمن بأن هذا من شرع الله الذي خاطبه به، فهو يؤمن بمشروعيته وبفرضيته. واحتسابا يحتسب أجره عند الله لا عند الناس، فهذا الصوم. وقال صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذه الصلاة. وروى البخاري من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، حتى قال رضي الله عنه قال: كان أجود بالخير من الريح المرسلة. أرأيت كيف تحمل الريح الأشياء في طريقها فتلقيها في كل مكان؟ وكذا كان خيره صلى الله عليه وسلم. كل أحد يصيب منه شيئا، فإذا كان هذا الشهر شهر الصيام والصلاة والنفقة والصدقة، فحق لك يا عبد الله أن تهتم بصلاتك، أن تصلحها، وأن تصلح ما قد يكون فيها من الخلل، لعل الله جل وعلا أن يقبل منك. فإن قبل منك صلاتك فقد فزت، إن قبل منك صلاتك فقد فزت. ولذلك جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال عند موته: قال: إني لا أحمل هم الذنب ولكني أحمل هم الصلاة، لأن الله يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. يخاف. فإذا خفت حرصت، ومتى وجدت من نفسك إهمالا وأنها هم تريد أن تلقيه من على كتفك وتمضي، فاعلم أن الخلل عظيم. اللهم إنا نسألك بفضلك ورحمتك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تعفو عنا، وأن تصلح أحوالنا، وأن توفقنا في هذا الشهر العظيم للصيام والقيام، وأن تجعلنا ممن توفقه لقيام ليلة القدر. نسأل الله جل وعلا أن يوفق ولاة أمور المسلمين لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصيهم للبر والتقوى، وأن يصلح ديننا، وأن يصلح دنيانا، وأن يمن علينا بالأمن والإيمان، وأن يبسط على بلادنا الأمن والإيمان. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.